وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا يقول: دم اللهم أعمقني ثلاثة، نعم السيد. يدي ولساني والضمير المحجب، الشكر والقلب كله. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم سيد. قال: وقليل من عبادي الشكور، يحتمل أن يكون مخاطبة لآل داود، ويحتمل أن يكون مخاطبة لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عطية: على كل وجه ففيه تنبيه وتحريض. وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا يقول: اللهم اجعلني من القليل. فقال عمر: ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل: أردت قوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فقال عمر رضي الله عنه: كل الناس أعلم منك يا عمر. وروي أن سليمان صلى الله عليه وسلم كان يأكل الشعير ويطعم أهله الخشكار ويطعم المساكين الدرمك، وقد قيل إنه كان يأكل الرماد ويتوسده، والأول أصح. إذا الرماد ليس بقوت، وروي أنه ما شبع قط، فقيل له في ذلك إذ فقال: الرماد، إذ الرماد، إذا الرماد ليس بقوت، وروي أنه ما شبع قط، فقيل له في ذلك فقال: أخاف إن شبعت أن أنسى الجياع، وهذا من الشكر ومن القليل، فتأمله والله أعلم. قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت، أي فلما حكمنا على سليمان بالموت حتى صار كالأمر المفروغ منه ووقع به الموت، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، وذلك أنه كان متكئا على المنسأة وهي العصا بلسان الحبشة، في قول السدي. وقيل هي بلغة اليمن: ذكره القشيري فمات كذلك، وبقي خافي الحال إلى أن سقط ميتا لانكسار العصا لأكل الأرض الأراضة إياها. الأرض مش الأرضة، الأرض في عندك، الأرض الأرض. سيدنا القرآن فيه كلام أعجمي صار عربيا باستعماله. لما استعملته العرب. نعم. أحسن الله. فعلم موته بذلك، فكانت الأرضة دالة على موته، أي سببا لظهور موته، وكان سأل الله تعالى ألا يعلم بموته حتى تمضي عليه سنة. واختلفوا في سبب سؤاله لذلك على قولين: أحدهما ما قاله قتادة، وغيره قال: كانت الجن تدعي علم الغيب، فلما مات سليمان صلى الله عليه وسلم وخفي موته عليهم تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قال ابن مسعود: أقام حولا والجن تعمل بين يديه حتى أكلت الأرضة من سأته فسقط. ويروى أنه لما سقط لم يعلم منذ مات، فوضعت الأرضة على العصا فأكلت منها يوما وليلة، ثم حسبوا على ذلك فوجدوه قد مات منذ سنة. وقيل كان رؤساء الجن سبعة، وكانوا منقادين لسليمان صلى الله عليه وسلم، كان وكان داود رؤساء صلى الله الجن عليه سبعة. وسلم سبعة، كان رؤساء الجن سبعة، وكانوا منقادين لسليمان صلى الله عليه وسلم، وكان داود صلى الله عليه وسلم أسس بيت المقدس، فلما مات أوصى إلى سليمان في إتمام مسجد بيت المقدس، فأمر سليمان الجن به. فلما دنا وفاته قال لأهله: لا تخبرهم بموتي حتى يتموا بناء المسجد، وكان باقي لإتمامه سنة. وفي الخبر أن ملك الموت كان صديقه، فسأل عن آية موته فقال: أن تخرج من موضع سجودك شجرة يقال لها الخرنوبة، فلم يكن يوم يصبح فيه إلا تنبت في بيت المقدس شجرة، فيسألها: ما اسمك؟ فتقول: الشجرة اسمي كذا وكذا. فيقول: ولا شيء أنت. فتقول: لكذا ولكذا. ولأي شيء؟ ولأي شيء أنت؟ نعم، ولأي شيء أنت؟ فتقول: لكذا وكذا. فيأمر بها فتقطع، ويغرسها في بستان له، ويأمر بكتب منافعها ومضارها واسمها وما تصلح له في الطب. فبينما هو يصلي ذات يوم إذا رأى شجرة نبتت بين يديه، فقال لها: ما اسمك؟ قالت: الخرنوبة. قال: ولأي شيء أنت؟ قالت: لخراب هذا المسجد، لخراب هذا المسجد. فقال سليمان: ما كان الله ليخربه وأنا حي، أنت التي على وجهك هلاكي وهلاك بيت المقدس. فنزعها وغرسها في حائطه، ثم قال: اللهم عم عن الجن موتي حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. وكانت الجن تخبر أنهم يعلمون من الغيب أشياء، وأنهم يعلمون تخبر ما في الإنس، غيبهم. وكانت الجن تخبر تخبر الإنس وكانت الجن تخبر الإنس أنهم يعلمون من الغيب أشياء، وأنهم يعلمون ما في غد، ثم لبس كفنه وتحنث ودخل المحراب وقام يصلي واتكأ، واتكأ على عصاه على كرسي على كرسيه، فمات ولم تعلم الجن إلى أن مضت سنة وتم بناء المسجد. قال أبو جعفر النحاس: وهذا أحسن ما قيل في هذه الآية، ويدل على صحة الحديث المرفوع. روى إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: كان نبي الله سليمان بن داود اذا صلى راى شجره نابته بين يديه فيسالها: ما اسمك؟ فان كانت لغرس غرست، وان كانت لدواء كتبت. فبينما هو يصلي ذات يوم اذا شجره نابته بين يديه قال: ما اسمك؟ قالت: الخرنوبه. فقال: لأي شيء أنت؟ فقالت: لخراب هذا البيت. فقال: اللهم عم عن الجن موتي حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. فنحتها عصا فتوكأ عليها حولا لا يعلمون فسقطت، فعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب، فنظروا مقدار ذلك فوجدوه سنة. وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس: تبينت الجن أن لو كان تبينت الإنس أن لو كان الجن يعلمون الغيب. وقرأ يعقوب في رواية رويس: تبينت الجن غير مسمى الفاعل. ونافع وأبو عمرو: تأكل من سات بألف بين السين والتاء من غير همز، والباقون بهمزة مفتوحة مفتوحة موضع الألف، لغتان. إلا أن ابن ذكوان أسكن الهمزة تخفيفا. قال الشاعر في ترك الهمزة: إذا دببت على المنسات من كبر فقد تباعد عنك اللهو والغزل. وقال آخر: فهمز وفتح ضربنا بمنساءة وجهه فصار بذاك مهينا ذليلا. وقال آخر: أمن أجل حبل لا أباك ضربته بمنساءة قد جر حبلك أحبلا. وقال آخر: فسكن همزها وقائم قد قام من تكأته كقومة الشيخ إلى منساءته. وأصلها: من نسأت الغنم أي زجرتها وسقتها، فسميت العصا بذلك لأنه يزجر بها الشيء ويساق. وقال طرفة: أمون كألواح الإيران نسأتها على لاحم كأنه ظهر برجدي. فسكن همزها. قال النحاس: واشتياقها يدل على أنها مهموزة لأنها مشتقة من استقاق النساء. نعم سيدنا. واستقاقها اشتقاقها يدل على أنها مهموزة لأنها مشتقة من نسأته أي أخرته ودفعته، فقيل لها من ساءة لأنها يدفع بها الشيء ويؤخر. وقال مجاهد: وعكرمة هي العصا. ثم قرأ: من ساتة أبدل من الهمزة ألف ألفا. فإن قيل: البدل من الهمزة قبيح جدا، وإنما يجوز في الشعر على بعد وشذوذ. وأبو عمرو بن العلاء لا يغيب عنه مثل هذا، لا سيما وأهل المدينة على هذه القراءة. فالجواب على هذا أن العرب استعملت في هذه الكلمة البدل ونطق بها هكذا كما يقع البدل في غير هذا، ولا يقاس عليه. حتى قال أبو عمرو: ولست أدري ممن هو، إلا أنها غير مهموزة، لأن ما كان مهموزا فقد يترك همزه، مهموزا لم يجز همزه. وما لم يكن محمودا لم يجز همزه بوجه. قال المهدوي: ومن قرأ بهمزة ساكنة فهو شاذ بعيد، لأنها التأنيث لا يكون ما قبلها إلا متحركا أو ألفا، لكنه يجوز أن يكون ما سكن من المفتوح استخفافا، ويجوز أن يكون لما أبدل الهمزة ألفا على غير قياس قلب ألف همزة، كما قلبوها في قولهم العألم والخاتم. وروي عن سعيد بن جبير: من مفصولة سأته من سأته من سأته من لوحدها من سأته من مفصولة سأته مهموزة مكسورة التاء، فقيل إنه من سأت القوس في لغة من همزها. وقد روي همزية القوس عن رؤبة. قال الجوهري: سيئة القوس ما عطف من طرفيها، والجمع سيات، والهاء عوض من الواو، والنسبة إليها سيوي. قال أبو عبيدة: كان رؤبة يهمز سيئة القوس وسائر العرب لا يهمزونها. وفي دابة الأرض قولان: أحدهما أنها أرضة أرضته. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: وقد قرئ دابة الأرض بفتح الراء الأرض، وهو جمع الأراضات ذكره الماوردي. الثاني أنها دابة تأكل العيدان. قال الجوهري: والأراضات بالتحريك دويبة تأكل الخشب، ويقال أرضت الخشبة تؤرض أرضا بالتسكين فهي مأروضة إذا أكلتها. قالوا تعالى: فلما خر أي سقط تبينت الجن. قال الزجاج أي تبينت الجن موتى. وقال غيره: المعنى تبين أمر الجن. مثل: واسأل القرية. وفي التفسير بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس قال: أقام سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام حولا لا يعلم بموته، وهو متكئ على عصاه، والجن منصرفة فيما كان أمرها به، ثم سقط بعد حول. فلما خر تبينت الإنس أن لو كان الجن يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وهذه القراءة من ابن عباس على جهة التفسير، وفي الخبر أن الجن شكرت ذلك للأرض، فأينما كانت يأتونها بالماء. قال السدي: والطين، ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب؟ فإنه مما يأتيها به الشياطين شكرا. وقالت: لو كنت تأكلين الطعام والشراب لأتيناك بها. وأن في موضع رفع على البدل من الجن، والتقدير تبين. نعم سيدي. لأتيناك بهما. وأن في موضع رفع على البدل من الجن، والتقدير تبين أمر الجن. فحذف المضاف أي تبين، وظهر للإنس وانكشف لهم أمر الجن أنهم لا يعلمون الغيب. هذا بدل الاشتمال، ويجوز أن تكون في موضع نصب على تقدير حذف اللام. ولبثوا أقاموا، والعذاب المهين، الصخرة والحمل والبنيان وغير ذلك. وعمر سليمان 53 سنة، ومدة ملكه وعمر سليمان 53 سنة ومدة ملكه 40 سنة، فملك وهو ابن 13 سنة، وابتدأ في بنيان بيت المقدس وهو ابن 17 سنة. نعم، أحسن الله عليكم. وابتدأ في بنيان بيت المقدس وهو ابن 17 سنة. وقال السدي: وغيره كان عمر سليمان 67 سنة، وملك وهو ابن 17 سنة، وابتدأ في بنيان بيت المقدس وابن 20 سنة، وكان ملكه 50 سنة. وحكي أن سليمان صلى الله عليه وسلم ابتدأ بنيان بيت المقدس في السنة الرابعة من ملكه، وقرب بعد فراغه منه 12,000 ثور و120,000 شاة، واتخذ اليوم الذي فرغ فيه من بنائه عيدا، وقام على الصخرة رافعا يديه إلى الله تعالى بالدعاء، فقال: اللهم أنت وهبت لي هذا السلطان وقويتني على بناء هذا المسجد، اللهم فأوزعني شكرك على ما أنعمت علي، وتوفني على ملتك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. اللهم إني أسألك لمن دخل هذا المسجد 5 خصال: لا يدخله مذنب دخل للتوبة إلا غفرت له وتبت عليه، ولا خائف إلا أمنته، ولا سقيم إلا شفيته، ولا فقير إلا أغنيته، والخامسة ألا تصرف نظرك عمن دخله حتى يخرج منه، إلا من أراد إلحادا أو ظلما يا رب العالمين. ذكره الماوردي. قلت: هذا أصح مما تقدم، أنه لم يفرغ بناؤه إلا بعد موته بسنة. والدليل على صحة ما خرجه النسائي وغيره بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس سأل الله تعالى خلالا 3 حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله تعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله تعالى حين فارغ من بناء المسجد إلا ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقد ذكرنا هذا الحديث في آل عمران، وذكرنا بناءه في سبحان قوله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. قوله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، قرأ نافع وغيره بالصرف والتنوين على أنه اسم حي، وهو في الأصل اسم رجل، جاء بذلك التوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. والترمذي قال: حدثنا أبو كريب وعبد بن حميد قال: حدثنا أبو سامة عن الحسن بن الحكم النخعي قال: حدثنا أبو ثورة النخعي عن فروة بن مسيك المرادي أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم؟ فأذن لي في قتالهم وأمرني، فلما خرجت من عندي سأل عني وما فعل الغطيفي، فأخبر أني قد سرت. قال: فأرسل في أثري فردني، فأتيته وهو في نفر من أصحابي، فقال: ادعوا القوم، فمن أسلم منهم فأقبل منه، ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث لك. قال: وأنزل في سبأ ما أنزل. فقال رجل: يا رسول الله، وما سبأ، أرض أو امرأة؟ قال: ليس بأرض ولا بامرأة، ولكنه رجل ولد 10 من العرب، فتيامن منهم 6 وتشاءم منهم 4، فأما الذين تشاءموا فلخموا وجذاموا وغسان وعاملة، وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعريون والحمير وكندة ومذحج وأنمار. فقال رجل: يا رسول الله، وما أنمار؟ قال: نعم سيدي. الذين تيمنوا في الأزد فالأزد والأشعريون وحمير وكندات ومذحج وأنمار. فقال رجل: يا رسول الله، وما أنمار؟ قال: الذين منهم خثعم وبجيلة. وروي هذا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقال ابن كثير وأبو عمرو: لسبأ بغير صرف جعله اسما للقبيلة، وهو اختيار أبي عبيد. واستدل على أنه اسم قبيلة بأن بعده في مساكنهم. قال النحاس: ولو كان كما قال لكان في مساكنها. وقد مضى في النمل زيادة بيان لهذا المعنى. وقال الشعر في الصرف: الواردون وتيم في غرى سبأ، قد عض أعناقهم جل الجواميس في ذرى سبأ. في ذرى سبأ، قد عض أعناقهم جلد الجواميس. وقال آخر في غير الصرف: من سبأ الحاضرين مأرب، إذ يبنون من دون سيلها العارمة. وقرأ قنبل وأبو حنيفة والجحدري لسبأ لا بإسكان سبأ، الهمزة، لا مش بالكسر، لا لا سبأ. سبأ بإسكان الهمزة في مساكنهم، قراءة العامة في الجمع على الجمع، وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم، لأن لهم مساكن كثيرة وليس بمسكن واحد. وقرأ إبراهيم بن حمزة، إبراهيم وحمزته وحفص مسكنهم موحدا، إلا أنهم فتحوا الكاف. وقرأ يحيى والأعمش والكسائي موحدا كذلك، إلا أنهم كسروا الكاف. قال النحاس: والساكن في هذا أبين، لأنه يجمع اللفظ والمعنى، فإذا قلت مسكنهم كان فيه تقديران: أحدهما أن يكون واحدا يؤدي عن الجمع، والآخر أن يكون مصدرا لا يثنى ولا يجمع، كما قال الله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فجاء بالسمع موحدا، وكذا مقعد صدق ومسكن، ومسكن مثل مسجد خارج عن القياس ولا يوجد مثله إلا سماعا. مسكن آية مسكن مسكن مثل مثل مسجد. مسجد مثل مسجد خارج عن القياس ولا يوجد مثله إلا سماعا. آية اسم كان، أي علامة دالة على قدرة الله تعالى على أن لهم خالقا خلقهم، وأن كل الخلائق لو اجتمعوا على أن يخرجوا من الخشبة ثمرة لم يمكنهم ذلك، ولم يهتدوا إلى اختلاف أجناس الثمار وألوانها وطعومها وروائحها وأزهارها. ما في ذلك ما يدل على أنها لا تكون إلا من عالم قادر. جنتان يجوز أن يكون بدلا من آية، ويجوز أن يكون خبر ابتداء محذوف فوقف على هذا الوجه على آية وليس بتمام. قال الزجاج: أي الآية جنتان، فجنتان رفع لأنه خبر ابتداء محذوف. وقال الفراء: رفع تفسيرا للآية، ويجوز أن تنصب آية على أنها خبر كان، ويجوز أن تنصب الجنتين على الخبر أيضا في غير القرآن. وقال عبد الرحمن بن زيد: إن الآية التي كانت لأهل سبأ في مساكنهم أنهم لم يروا فيها بعوضة قط، ولا ذبابا ولا برغوثا ولا قمل، بعوضة أنهم لم يروا فيها. احنا كنا عايزين حضرتك تحدثنا كده عن أعجب ما رأيت في هذه البلاد، بس صح يا سيدي؟ طب هو يقول: لم يكن فيها بعوضة ولا ذبابا ولا برغوثا ولا قملة ولا عقربا ولا حية ولا غيرها من الهوام، وإذا جاءهم الركب في ثيابهم القمل والدواب، فإذا نظروا إلى بيوتهم ماتت الدواب. وقيل إن الآية هي الجنة. فسيدنا لما كفروا نعمة الله عز وجل وقعت فيها هذه الحصرات فيهم، وجدتم منها شيئا؟ طبعا موجودة كل الأشياء دي موجودة، البعوض بالذات. أمر ملموس يعني ولا زي العادة؟ نعم يعني عادي. وإذا جاءهم الركب في ثيابهم القمل والدواب، فإذا نظروا إلى بيوتهم ماتت الدواب. وقيل إن الآية هي الجنتان، كانت المرأة تمشي فيهما وعلى رأسها مكتل فيمتلئ من أنواع الفواكه من غير أن تمسها بيدها. قاله قتادة: وروي أن الجنتين كانتا بين جبلين باليمن. قال سفيان: وجد فيهما قصران مكتوب على أحدهما: نحن بنينا سلحين في 70 خريفا دائبين. وعلى الآخر مكتوب: نحن بنينا صرواح نقيل ومراح. فكانت إحدى الجنتين عن يمين الوادي والأخرى عن شماله. قال القشيري: ولم يرد جنتين اثنتين، بل أراد من الجنتين يمنة ويسرة، أي كانت بلادهم ذات بساتين وأشجار وثمار تستتر الناس بظلالها، كلوا من رزق ربكم. أي قيل لهم كلوا ولم يكن ثم أمر، ولكنهم تمكنوا من تلك النعم. وقيل أي قالت الرسل لهم قد أباح الله تعالى لهم ذلك، أي أباح لهم هذه النعم، فاشكروه بالطاعة من رزق ربكم أي من ثمار الجنتين، واشكروا له يعني على ما رزقكم بلدة طيبة. هذا كلام مستأنف، أي هذه بلدة طيبة أي كثيرة الثمار، وقيل غير سابخة، وقيل طيبة ليس فيها هوام لطيب هوائها. قال مجاهد هي صنعاء ورب غفور، أي أيوة والمنعم بها عليكم رب غفور يستر ذنوبكم. فجمع لهم بين مغفرة ذنوبهم وطيب بلدهم، ولم يجمع ذلك لجميع خلقه. وقيل إنما ذكر المغفرة مشيرا إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام، وقد مضى القول في هذا في أول البقرة. وقيل إنما امتن عليهم بعفوه عن عذاب الاستئصال بتكذيب من كذبوه من سالف الأنبياء إلى أن استداموا الإصرار فاستؤصلوا. قوله تعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. قوله تعالى فأعرضوا يعني عن أمره واتباع رسله بعد أن كانوا مسلمين. قال السدي ووهب بعث إلى أهل سبأ 13 نبيا فكذبوهم. قال القشيري وكان لهم رئيس يلقب بالحمار، وكانوا في زمن الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل كان له ولد فمات فرفع رأسه إلى السماء فبزق وكفر، ولهذا يقال أكفر من حمار. وقال الجوهري وقولهم أكفر من حمار هو رجل من عاد مات له أولاد فكفر كفرا عظيما، فلا يمر بأرضه أحد إلا دعاه إلى الكفر، فإن أجابه إلا قتله. ثم لما سال السيل بجنتيهم تفرقوا في البلاد على ما يأتي بيانه، ولهذا قيل في المثل تفرقوا أيادي سبأ. وقيل الأوس والخزرج منهم فأرسلنا عليهم سيل العرم. والعرم فيما روي عن ابن عباس السد، فالتقدير سيل السد العرمي. وقال عطاء العرم اسم الوادي. قتادة قال قتادة العرم وادي سبأ كانت تجتمع إليه مسايل من الأودية، قيل من البحر وأودية اليمن، فردموا ردما بين جبلين وجعلوا في ذلك الردم 3 أبواب بعضها فوق بعض، فكانوا يسقون من الأعلى ثم من الثاني ثم من الثالث على قدر حاجاتهم، فأخصبوا وكثرت أموالهم. فلما كذبوا الرسل سلط الله عليهم الفأر فناقب الردم. فأخصبوا سأخصر نعم، فأخصبوا وكثرت أموالهم. فلما كذبوا الرسل سلط الله عليهم الفأر فنقبض الردم. قال وهب كانوا يزعمون أن سيدنا هو الفأر الجنس ولا الفأرة، منهم من خصص. الجنس الفار يعني في العرض هي تؤنث، نعم سيدنا الغير العقل يؤنث فأرة ذكر كان أو أنثى. نعم الفأرة مؤنثة. نعم قال قال وهب كانوا يزعمون أنهم يجدون في علمهم وكهانة منه يخر أنه يخرب سدهم فأرة، فلم يتركوا فرجة بين صخرتين إلا ربطوا إلى جانبها هرة. فلما جاء ما أراد الله تعالى بهم أقبلت فأرة حمراء إلى بعض تلك الهرر فساورتها حتى استأخرت عن الصخرة، ثم وثبت ودخلت في الفرجة التي كانت عندها وناقبت السد حتى أوهنته للسيل وهم لا يدرون. فلما جاء السيل دخل تلك الخلل داخل تلك الخلل حتى بلغ السد وفاض الماء على أموالهم فأغرقها ودفن بيوتهم. وقال الزجاج العرم اسم الجرذي الذي ناقب السكر عليهم، وهو الذي يقال له الخلد. وقال قتادة أيضا فنسب السيل إليه لأنه بسببه. وقد قال ابن الأعرابي أيضا العرم من أسماء الفأر. وقال مجاهد بن ابي نجيح العارم ماء احمر ارسله الله تعالى في السد فشقه وهدمه. وعن ابن عباس ايضا ان العارم المطر الشديد. وقيل العارم بسكون العرم بسكون الراء. وعن الضحاك كانوا في الفتره بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقال عمرو بن شرحبيل العارم المنساه. وقاله الجوهري قال ولا واحد لها من لفظها ويقال واحدها عارمة. وقال محمد بن يزيد العارم كل شيء حاجز بين شيئين وهو الذي يسمى السكر وهو جمع إرمة. قال النحاس وما يجتمع من مطر بين جبلين وفي وجهه منسات فهو العارم. والمنسات هي التي يسميها أهل مصر الجسر، فكانوا يفتحونها إذا شاءوا فإذا رويت جنتاهم سدوها. قال الهروي المنسات الضفيرة تبنى للسيل ترده، سميت منساة لأن فيها مفاتيح الماء. منساه. المنساة، المنساة الضفيرة تبنى للسيل ترده، سميت منساة لأن فيها مفاتيح الماء. وروي أن العرم سد بنته بالقيس، بالقيس صاحبة سليمان صلى الله عليه وسلم، وهو المنساة بلغة حمير، بنته بالصخر والقار، وجعلت له أبوابا ثلاثة بعضها فوق. مسنات، نعم، وهو المسنات بلغة. وهو المسنات بلغة حمير، بنته بالصخر والقار، وجعلت له أبوابا ثلاثة بعضها فوق بعض، ومشتق من العرامة وهي الشدة، ومنه رجل عارم أي شديد. وعرمت العظم أعرمه وأعرمه عرما إذا عرقته. وكذلك عرمت الإبل الشجر أي نالت منه، والعرام بالضم العراق من العظم والشجر. وتعرمت العظم تعرقته، وصبي عارم بين العرام بالضم أي شرس. وقد عرم يعرم ويعرم عرامة بالفتح، والعارم العارم عن الجوهر، قال عن الجوهري. قوله تعالى: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط، وقال أبو عمرو أكل خمط، خمط بغير تنوين مضافا، أكل خمط. العارم الجسد، حتى الآن هناك في المغرب يسموا اللي احنا بنسميه عندنا الحيار الحاجز ده بيسموه العارم، بس هناك كبير عالي علشان يحجز ماء السيل. لسه له اثر يا سيدنا هناك، الايه؟ السد او الباب احد الابواب الثلاثه. اه، بقايا السد موجود، ما هو بنوا سدا جديدا في اضيق مكان بين جبلين الآن، اللي هو اللي بناه الشيخ زايد رحمه الله. حصل انتفاع حاليا بين الجبلين، حصل انتفاع هناك، انتفاع انتفاع يعني مساكن وحدائق مثلا يزرعون فيها. لا لا، هي منطقة جبلية أصلا، جبال، لكن كانت بقيت بقية من السد القديم، بقيت موضع عين واحدة، حاجة في غاية العجب والغرابة والضخامة. نعم. الله يحفظكم سيدنا. قال: وقرأ أبو عمرو أكولي خمط بغير تنوين مضافا. قال أهل التفسير والخليل: الخمط الأراك. قال الجوهري: الخمط ضرب من الأراك، الخمط الأراك. قال الجوهري: الخمط ضرب من الأراك له حمل يؤكل. وقال أبو عبيدة: هو كل شجر ذي شوك فيه مرارة. قال الزجاج: كل نبت فيه مرارة لا يمكن أكله. قال المبرد: يعني الخمط بعد كل ما، الجنتين، بعد الجنتين فيهما من سائر الفواكه، وكانت دانية قريبة بكفرهم، زالت هذه النعمة منهم وأبدلوا شيئا، يعني الذي ينتفع به شيء من سدر قليل مع صعوبة في الحصول عليه، يعني السدر قليل في شوك مؤذ جدا، في شوك السعدان، والخمط اللي هو الأراك فيه البرير والبرير. أحسن الله عليكم سيدنا. قال المبرد: الخمط كل ما تغير إلى ما لا يشتهى، واللبن خمط إذا حمضا. والأولى عنده في القراءة: ذواتي أكل خمط، بالتنوين على أنه نعت لأكل، أو بدلا منه، لأن الأكل هو الخمط بعينه عنده. فأما الإضافة فباب جوازها أن يكون تقديرها ذواتي أكل حموضة أو أكل مرارة. وقال الأخفش: والإضافة أحسن في كلام العرب، نحو قولهم: ثوب خز والخمط اللبن الحامض. وذكر أبو عبيد أن اللبن إذا ذهب عنه حلاوة الحلب ولم يتغير طعمه فهو سامط، وإن أخذ شيئا من الريح فهو خامط وخميط، وفإن أخذ شيئا من طعم فهو ممحل، فإذا كان فيه طعم الحلاوة فهو فوهة. وتمخط الفحل هدر، وتمخط فلان أي غاضب وتكبر، وتمخط البحر أي التطم، وخمطت الشاة أخطي. نعم، وتحمط فلان أي غضب. وتخمط فلان أي غضب وتكبر، وتخمط البحر أي التطم، وخمطت الشاة أخطمها خمطا. أخمطه. إذا أخمطها خمطا، وإذا نزعت جلدها وشويتها فهي خميط. إذا نزعت جلدها وشويتها فهي خميط. فهي خميط. بسم الله. فإن نزعت شعرها حاضر. فإن نزعت شعرها وشويتها فهي سميط، والخمطة الخمر التي قد أخذت ريح الإدراك كريح التفاح ولم تدرك بعده، طيب ويقال تمام. حامضة. ويقال هي الحامضة، قاله الجوهري وقال القتبي في أدب الكاتب، يقال الحامضة خمطة، ويقال الخمطة التي قد أخذت شيئا من الريح وأنشد عقارك كماء التي ليست بخمطة ولا خلة يكوي الشروب شهابها. عقار كماء النيء ليست بخمطة ولا خلة يكوي الشروق شهابها. وأثل قال الفراء هو شبيه بالطرفاء إلا أنه أعظم منه طولا، ومنه اتخذ منبر النبي صلى الله عليه وسلم للأثل، وللأثل أصول غليظة يتخذ منه الأبواب، وورقه كورق الطرفاء، الواحدة أثلة والأثلة والجمع أثلات أثلات. وقال الحسن الأثل الخشب، قال قتادة هو ضرب من الخشب يشبه الطرفاء رأيته بفيد، وقيل هو السمر، وقال أبو عبيدة هو شجر النضار، النضار الذهب، والنضار خشب يعمل منه قصاع، منه قدح النضار وشيء من سدر قليل. قال الفراء هو السمر، ذكره النحاس. وقال الأزهري السدر من الشجر سدران، دري لا ينتفع به ولا يصلح ورقه للغسول، وله ثمر عفيص لا يؤكل، وهو الذي يسمى الضال. والثاني سدر ينبت على الماء وثمره النبق وورقه غسول يشبه شجر العناب. قال قتادة بينما شجر القوم من خير شجر، إذا سيره الله تعالى من شر الشجر بأعمالهم فأهلك أشجارهم المثمرة وأنبت بدلها الأراك والطرفاء والسدرة. قال القشيري أشجار البوادي لا تسمى جنة وبستانا، ولكن لما وقعت الثانية في مقابلة الأولى أطلق لفظ الجنة، وهو كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ويحتمل أن يرجع قوله قليل إلى جملة ما ذكر من الخمط والأثل والسدر. قوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، قوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا، أي هذا التبديل جزاء كفرهم، وموضع ذلك نصب، الظاهر أي أنه جزيناهم. يرجع إلى السدر فقط، نعم سيدنا. الظاهر أن قليل يرجع إلى السدر فقط، لأنه قال شيء من شيء آه بخلاف الخمط والأثل. نعم. أحسن الله عليكم. قوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا، أي هذا التبديل جزاء كفرهم، وموضع ذلك نصب أو نصب، أي جزيناهم بذلك بكفرهم. وهل يجازى إلا الكفور، قراءة العامة يجازى بياء مضمومة وزين مفتوحة، الكفور رفعا على ما لم يسمى فاعله. وقرأ يعقوب وحفص وحمزة والكسائي نجازي بالنون وكسر الزاي الكفور بالنصب، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم قال لأن قبله جزيناهم ولم يقل جوز. قال النحاس والأمر في هذا واسع والمعنى فيه بين، ولو قال قائل خلق الله تعالى آدم صلى الله عليه وسلم من طين، وقال آخر خلق آدم من طين لكان المعنى واحدا. مسألة في هذه الآية سؤال ليس في هذه السورة أشد منه، وهو أن يقال لما خص الله تعالى المجازات بالكفور ولم يذكر أصحاب المعاصي. فتكلم العلماء في هذا فقال قوم ليس يجازى بهذا الجزاء الذي هو الاستقلام والإهلاك إلا من كفر، وقال مجاد يجازى بمعنى يعاقب، وذلك أن المؤمن يكفر الله تعالى عنه سيئاته، والكافر يجازى بكل سوء سيئاته، والكافر يجازى بكل سوء عمله. فالمؤمن يجزى ولا يجازى لأنه يثاب بكل سوء عمله، فالمؤمن يجزى ولا يجازى لأنه يثاب. وقال طاووس هو المناقشة في الحساب، وأما المؤمن فلا يناقش الحساب. وقال قطرب خلاف هذا، وفجهلها في أهل المعاصي غير الكفار، وقال المعنى على من كفر بالنعم وعمل بالكبائر. قال النحاس وأولى ما قيل في هذه الآية وأجل ما روي فيها أن الحسن قال مثلا بمثل. وعن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حوسب هلك. فقلت يا نبي الله فأين قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال إنما ذلك العرض ومن نوقش الحساب هلك، إنما ذلك العرض ومن نوقش الحساب هلك. وهذا إسناد صحيح، وشرحه أن الكافر يكافأ على أعماله ويحاسب عليها ويحبط ما عمل من خير. ويبين هذا قوله تعالى في الأول ذلك جزيناهم بما كفروا، وفي الثاني وهل يجازى إلا الكفور، ومعنى يجازى يكافأ بكل عمل عمله، ومعنى جزيناهم وفيناهم. فهذا حقيقة اللغة، وإن كان جاز يقع بمعنى جزى مجازا. قوله تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. قوله تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، قال الحسن يعني بين اليمن والشام والقرى التي بورك فيها الشام والأردن وفلسطين. والبركة قيل إنها كانت 4700 قرية بورك فيها بالشجر والثمر والماء. ويحتمل أن يكون باركنا فيها بكثرة العدد قرى ظاهرة، قال ابن عباس يريد بين المدينة والشام. قال قتادة معنى ظاهرة متصلة على طريق يغدون فيقيلون في قرية ويروحون فيبيتون في قرية. وقيل كان على كل ميل قرية بسوق وهو سبب أمن الطريق. قال الحسن كانت المرأة تخرج معها مغزلها وعلى رأسها مكتلها، ثم تلتهي بمغزلها فلا تأتي بيتها حتى يمتلئ مكتلها من كل الثمار. فكان ما بين الشام واليمن كذلك، وقيل ظاهرة أي مرتفعة. قاله المبرد وقيل إنما قيل لها ظاهرة لظهورها، أي إذا خرجت عن هذه ظهرت لك الأخرى، إذا خرجت عن هذه ظهرت لك الأخرى. فكانت قرى ظاهرة أي معروفة. يقال هذا أمر ظاهر أي معروف. وقدرنا فيها السير أي جعلنا السير بين قراهم وبين القرى التي باركنا فيها سيرا مقدرا من منزل إلى منزل ومن قرية إلى قرية، أي جعلنا بين كل قريتين نصف، أي جعلنا بين كل قريتين نصف يوم حتى يكون المقيل في قرية والمبيت في قرية أخرى. وإنما يبالغ الإنسان في السير لعدم الزاد والماء ولخوف الطريق، فإذا وجد الزاد والأمن لم يحمل على نفسه المشقة ونزل أينما أراد. سيروا فيها أي وقلنا لهم سيروا فيها أي في هذه المسافة، فهو أمر تمكين، أي كانوا يسيرون فيها إلى مقاصدهم إذا أرادوا آمنين. فهو أمر بمعنى الخبر، وفيه إضمار القول ليالي وأياما، ظرفان آمنين منصب على الحال، ظرفان آمنين نصب على الحال. وقال ليالي وأياما بلفظ النكرة تنبيها على قصر أسفارهم، أي كانوا لا يحتاجون إلى طول السفر لوجود ما يحتاجون إليه. قال قتادة كانوا يسيرون غير خائفين ولا جياع ولا ظماء، وكانوا يسيرون مسيرة 4 أشهر في أمان لا يحرك بعضهم بعضا، ولو لقي الرجل قاتل أبيه لا يحركه. قوله تعالى فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قوله تعالى فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، لما بطروا وطغوا وسئموا الراحة ولم يصبروا على العافية تمنوا طول الأسفار والكدح في المعيشة، كقول بني إسرائيل فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها الآية. وكان نضر بن الحارث حين قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، فأجابه الله عز وجل وقتل يوم بدر بالسيف صبرا. فكذلك هؤلاء تبددوا في الدنيا ومزقوا كل ممزق، وجعل بينهم وبين الشام فلوات ومفاوز يركبون فيها الرواحل ويتزودون الأزواج. نعم سيدنا، فلوات ومفاوز فلوات ومفاوز يركبون فيها الرواحل ويتزوجون الأزواج. كسر الواو. ومفاوز يركبون فيها الرواحل ويتزودون الأزواج. وقراءة العامة ربنا بالنصب على أنه نداء مضاف، وهو منصوب لأنه مفعول به، لأن معناه ناديت ودعوت باعد، سألوا المباعدة في أسفارهم. وقرأ ابن كثير وابو عمرو وابن محيص وهشام عن ابن عامر ربنا كذلك على الدعاء بعد من التبعيد. قال النحاس وبعد واحد في المعنى كما تقول قارب وقرب. وقرأ ابو صالح ومحمد بن حنفية وابو العلية ونصر بن عاصم ويعقوب ويروى عن ابن عباس ربنا رفعا، ربنا رفعا باعد بفتح العين والدال على الخبر، تقديره لقد باعد ربنا بين أسفارنا، كأن الله تعالى يقول قربنا لهم أسفارهم فقالوا أشرا وبطرا لقد بوعدت علينا أسفارنا اختار هذه القراءة أبو حاتم، قال لأنهم ما طلبوا التبعيد إنما طلبوا أقرب من ذلك القرب بطرا وعجبا مع كفرهم. وقراءة يحيى بن يعمر وعيسى بن عمر وتروى عن ابن عباس: ربنا بعد بين أسفارنا بشد ربنا العين، ربنا بعد بين أسفارنا بشد العين من غير ألف. وفسرها ابن عباس قال: شكوا أن ربهم باعد بين أسفارهم. وقراءة سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن البصري: ربنا باعد بين أسفارنا، ربنا نداء مضاف ثم أخبروا نعم بعد ذلك. نعم سيدي، رب. ورجع للآية تاني، رجع للآية. وقرأت سعيد وقراءة سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن البصري: ربنا بعد بين أسفارنا، ربنا بعد بين أسفارنا. ربنا بعد بين أسفارنا، ربنا نداء مضاف ثم أخبروا بعد ذلك، فقالوا بعد بين أسفارنا، ورفع بين بالفعل أي بعد ما يتصل بأسفارنا. وروى الفراء أبو إسحاق قراءة ثالثة مثل التي قبلها في ضم العين، إلا أنك تنصب بين على ظرف، وتقديره في العربية بعد سيرنا بين أسفارنا. قال النحاس: هذه القراءات إذا اختلفت معانيها لم يجوز أن يقال إحداها أجود من الأخرى، كما لا يقال ذلك في أخبار الآحاد إذا اختلفت معانيها، ولكن خبر عنهم أنهم دعوا ربهم أن يبعد بين أسفارهم بطرا وأشرا، وخبر عنهم أنهم لما فعل ذلك بهم خبروا به وشكوا، كما قال ابن عباس: وظلموا أنفسهم أي بكفرهم، فجعلناهم أحاديث أي يتحدث بأخبارهم، وتقديره في العربية ذوي أحاديث. ومزقناهم كل ممزق أي لما لحقهم ما لحقهم تفرقوا وتمزقوا. قال الشعبي: فلحقت الأنصار بيثرب، وغسان بالشام، والأسد بعمان، وخزاعة بتهامة، وكانت العرب تضرب بهم المثل فتقول: تفرقوا أيدي سبأ وأيادي سبأ، أي مذاهب سبأ وطرقها. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، الصبار الذي يصبر على المعاصي وهو تكثير صابر يمدح بهذا الاسم، فإن أردت أنه صبر عن المعصية لم يستعمل فيه إلا صبار عن كذا شكور لنعمه. وقد مضى هذا المعنى في البقرة. قوله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قوله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، فيه أربع قراءات، قرأ أبو جعفر والشيبة ونافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر، ويروى عن مجاهد: ولقد صدق عليهم، تخفيف إبليس بالرفع ظنه بالنصب أي في ظنه. قال الزجاج: وهو على المصدر أي صدق عليهم ظنا، ظنه إذ صدق في ظنه، فنصب على المصدر أو على الظرف. وقال أبو علي: ظنه نصب لأنه مفعول به، أي صدق الظن الذي ظنه إذ قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وقال: لأغوينهم أجمعين. ويجوز تعدية الصدق إلى المفعول به، ويقال صادق الحديث أي في الحديث. وقرأ ابن عباس ويحيى بن وثاب والأعمش وعاصم وحمزة والكسائي: صدق بالتشديد، ظنه بالنصب بوقوع الفعل عليه. قال مجاهد: ظن ظنا فكان كما ظن فصدق ظنه، ولا فصدق ظنه. وقرأ جعفر بن محمد وأبو الهيهاء: نعم، فصدق ظنه، لا فصدق ظنه. نعم. وقرأ جعفر بن محمد وأبو الهجهاد: نعم، صدق عليهم، تخفيف إبليس بالنصب ظنه بالرفع. قال أبو حاتم: لا وجه لهذه القراءة عندي، والله أعلم. وقد أجاز هذه القراءة الفراء، وذكرها الزجاج، وجعل الظن فاعل، صدق إبليس مفعول به، والمعنى أن إبليس سول له ظنه فيهم شيئا فصدق ظنه، فكأنه قال: ولقد صدق عليهم ظن إبليس. وعلى متعلقة بي صدق، كما تقول: صدقت عليك فيما ظننته بك. ولا تتعلق بالظن لاستحالة تقدم شيء من الصلة على الموصول. والقراءة الرابعة: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه برفع إبليس. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه برفع إبليس، برفع إبليس والظن مع التخفيف في صدق صدق، وعلى أن يكون ظنه بدل من إبليس وهو بدل الاشتمال. ثم قيل: هذا في أهل سبأ، أي كفروا وغيروا وبدلوا بعد أن كانوا مسلمين إلا قوما منهم آمنوا برسلهم. وقيل: هذا عام، أي صدق إبليس ظنه على الناس كلهم إلا من أطاع الله تعالى. قاله مجاهد. وقال الحسن: لما أهبط آدم صلى الله عليه وسلم من الجنة ومعه حواء، وهبط إبليس، قال إبليس: ما إذ أصبت من الأبوين ما أصبت، فالذرية أضعف وأضعف. أما إذا أصبت أما إذا أصبت من الأبوين ما أصبت فالذرية أضعف وأضعف، فكان ذلك ظنا من إبليس، فأنزل الله عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. وقال ابن عباس إن إبليس قال: خلقت من نار وخلق آدم من طين، والنار تحرق كل شيء، لا أحتنكن ذريته إلا قليلا، فصدق صدق ظنه عليهم. وقال زيد بن أسلم إن إبليس قال: يا رب، أرأيت هؤلاء الذين كرمتهم وشرفتهم وفضلتهم علي، لا تجد أكثرهم شاكرين؟ ظنا منه فصدق عليهم إبليس ظنه. فقال الكلبي إنه ظن أنه إن أغواهم أجابوه، وإن أضلهم أطاعوه، فصدق ظنه فاتبعوه. قال الحسن: ما ضربهم بصوت ولا بعصا، وإنما ظن ظنا فكان كما ظن بوسوسته. إلا فريقا من المؤمنين نصب على الاستثناء، وفيه قولان: أحدهما أنه يراد به بعض المؤمنين، لأن كثيرا من المؤمنين من يذنب وينقاد لإبليس في بعض المعاصي، أي ما سلم من المؤمنين أيضا إلا فريق، وهو المعنى والمعني بقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فأما ابن عباس فعنه أنه قال: هم المؤمنون كلهم. فمن على هذا للتبيين لا للتبعيض، فإن قيل: كيف علم إبليس صدق ظنه وهو لا يعلم الغيب؟ قيل له: لما نفذ له في ابن آدم، لما نفذ له في آدم ما نفذ غالب، ولا نفذ تسليط، نافذ لما نافذ له في آدم ما نفذ غلب على ظني أنه ينفذ له في له مثل ذلك في ذريته. وقال: وقع له تحقيق ما ظن. وجواب قد آخر وقع، وهو ما قد وقد وقد وقع، وقع وقد وقع له تحقيق ما ظن. وجواب آخر وهو ما أجيب من قوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك وراجلك. فأعطي القوة والاستطاعة، فظن أنه يملكهم كلهم بذلك. فلما رأى أنه تاب على آدم، وأنه سيكون له نسل يتبعونه إلى الجنة، وقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، علم أنه لو له تبع ولآدم تبعا، فظن أن تبعه أكثر من تبع آدم، لما وضع في يديه من سلطان الشهوات. ووضعت الشهوات في أجواف الآدميين، فخرج على ما ظن حيث نفخ فيهم، وزين في أعينهم تلك الشهوات، ومدهم إليها بالأماني والخدائع، فصدق عليهم الظن الذي ظنه، والله أعلم. قوله تعالى: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. قوله تعالى: وما كان له عليهم من سلطان، أي لم يقهرهم إبليس على الكفر، وإنما كان منه قوله تعالى: الدعاء وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. قوله تعالى: وما كان له عليهم من سلطان، أي لم يقرهم إبليس على الكفر، وإنما كان منه الدعاء والتزيين والسلطان والقوة. وقيل الحجة، أي لم تكن له حجة يستتبعهم بها، وإنما اتبعوه بشهوة وتقليد وهوى نفس، لا عن حجة ودليل، إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة يريد علم الشهادة الذي يقع به الثواب والعقاب، فأما الغيب فقد علمه عز وجل. ومذهب الفراء أن يكون المعنى: إلا لنعلم ذلك عندكم، كما قال: أين شركائي؟ على قولكم وعندكم، وليس قوله: إلا لنعلم. جواب: وما كان له عليهم من سلطان، في ظاهره إنما هو محمول على المعنى، أي وما جعلنا له سلطانا إلا لنعلم، فالاستثناء منقطع، أي لا سلطان له عليهم، ولكن ابتليناهم بوسوسته لنعلم، فإلا بمعنى لكن. وقيل هو متصل، أي ما كان له عليهم من سلطان، غير أن سلطان سلطناه عليهم ليتم الابتلاء. وقيل كان زائدة، أي وما له عليهم من سلطان، كقوله: كنتم خير أمة، أي أنتم خير أمة. وقيل لما اتصل طرف منه بقصة سبأ قال: وما كان لإبليس على أولئك الكفار من سلطان. وقيل: وما كان له في قضائنا السابق سلطان عليهم. وقيل: إلا لنعلم، إلا لنظهر، وهو كما تقول: النار تحرق الحطب. فيقول آخر: لا، بل الحطب يحرق النار. فيقول الأول تعالى: حتى نجرب النار والحطب لنعلم أيهما يحرق صاحبه، أي لنظهر ذلك وإن كان معلوما لهم ذلك. وقيل: إلا لتعلموا أنتم، نقل أي ليعلم أولياؤنا والملائكة، كقوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، أي يحاربون أولياء الله ورسوله ورسوله. وقيل أي ليميز، كقوله عز وجل: ليميز الله الخبيث من الطيب ورسوله، أي يحاربون أولياء الله وأولياء رسوله ورسوله. وقيل أليميزك قوله ليميز الله الخبيث من الطيب، وقد مضى هذا المعنى في البقرة وغيرها. وقرأ الزهري إلا ليعلم على ما لم يسمى فاعله، وربك على كل شيء حفيظ أي أنه عالم بكل شيء، وقيل يحفظ كل شيء على العبد حتى يجازيه عليها. قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون ولا ضر. بارك أحسن الله الله عليكم. نكتفي بهذا. بارك الله فيكم. يلا.